المرة اللي فاتت، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة السابقة يا اخوانا، الدرس السابق تكلمنا عن ايه؟ مقدمة كده في مخارج الحروف. تكلمنا عن الأصوات، وقلنا وبدأنا كده عرفنا مخارج الحروف. اخوانا الفضلاء، مخارج مفردة ايه؟ مخرج. ومحل الخروج، محل خروج الحرف يسمى ايه؟ مخرج. والحروف جمع ايه؟ حرف. جميل. والحرف هو طرف الشيء. وقلنا قلنا للحرف ده عبارة عن صوت يعتمد، صوت يعتمد على ايه؟ مخرج محقق او ايه؟ مقرر. وقلنا يا جماعة لو الصوت طالع من اللسان مثلا، او من الحلق مثلا، او من الشفتين، ده بيبقى مخرج ايه؟ محقق. يعني انت حضرتك عارف المكان اللي بيطلع منه الحرف بالظبط. يعني لو قلنا اط اط، صح كده؟ حاسس بمكان القاف ولا مش حاسس؟ ده انا عارف مكانها بالظبط فين. ابقى يعني لو اقدر اعلم بالقلم جوه، بالقلم جوه داخل الفم، هعرف عارف مكانها فين بالظبط. بالظبط كده، هي بتطلع من اقصى اللسان مع الحنك الاعلى. طيب لو قلنا مثلا ابقى، عارف مخرج الباء، حسيت بيه واقدر اعلم واحدد مكانه بالظبط، يبقى ده اسم مخرج ايه يا اخوانا؟ محقق، يعني غير قابل للزياده ولا النقصان، من مكان محدد. وقلنا ممكن المخرج يكون مخرج ايه؟ ها، مقدر، زي حروف الايه؟ الجوف، حروف المد، يعني حروف المد الواو والالف والايه والايه. طبعا هذه الحروف بتطلع من الصدر، الهواء بيطلع من الصدر، في اصل يعني الموضوع يعني بيطلع من الصدر، والهواء بيطلع يسبب بيعدي على الحنجره اهتزاز في الاحبال الايه؟ الصوتيه، تبدا تنشا حروف الايه؟ المد بقى. وتستمر حروف المد، حرف المد يستمر الى ان ينقطع الصوت، مش هنقطع بقى، ينتهي الصوت. الى ايه؟ ينتهي الصوت. لكن الحروف المحققه، المخرج المحقق، حيث ينقطع الايه؟ الصوت. اق، اول ما تقول اق خلاص كده يبقى بدات تعرف مخرج القاف. إيه؟ عرفت مخرج الدال. اب، حيث ينقطع الصوت، يبقى ده عرفنا مخرج الحرف اللي بيطلع مخرج المحقق. لكن في حروف المد، حيث ايه بقى يا اخوانا؟ ينتهي الصوت، ينتهي الصوت. يعني ممكن تقول ينتهي حرف المد بانتهاء الايه؟ الصوت. بالظبط. ولو اردنا اخواننا الفضلاء اللي احنا نعرف مخرج حرف، بنعمل ايه؟ بنسكن الحرف ده، بنسكنه او نشدده، نحط قبليه الف. يعني مثلا البي، عايزين نعرف مخرجه ايه؟ اب او ها اب، خلاص كده. عايزين نعرف مثلا مخرج الباء، نقول ايه؟ او ادا، حيث ينقطع الصوت، يبقى ده مخرج الايه؟ الحرف. وبالمثل حروف المد برضه، لو عايزين نعرف مخرج الواو، نقول ايه؟ او، حيث ينتهي الصوت، يبقى ده مخرج الحرف. خلاص. عندنا بقى الحروف يا اخوانا، حروف، الحروف دي بتنقسم. ممكن الحته اللي احنا هنقولها دلوقتي النهارده يعني ممكن ما تلاقيش في كتاب العميد، ما تشغلش بالك قوي يعني، بس يعني هتفيدك، هتفيدك ان شاء الله. الحروف يا اخوانا بتنقسم لنوعين، حروف معاني وحروف مباني. حروف المعاني مثلا دي حروف الجر. انا حرف بيدل على ايه؟ على معنى. من، من ده بيدل على معنى. الى، عن كده. حروف المباني يعني بتبنى فيها الايه؟ الكلمات. حرف جنب حرف جنب حرف يعمل ايه؟ حروف المباني دي يا اخوانا الفضلاء تنقسم الى حروف اصليه وحروف ايه؟ صنايعيه. الحروف الاصليه يا اخوانا 28 حرف. لو قلنا الهمزه حرف والالف حرف، يعني الف عليها همزه، لا خلينا الالف حرف وليها ولمزه حرف، ده ايه؟ 29. يبقى الحروف الاصليه قد ايه يا اخوانا؟ وعده الحروف للهجائي 29 بلا انفراد. خلاص كده؟ طبعا دي الحروف اللي احنا حافظينها. هنتكلم بقى عن الحروف ايه يا اخوانا؟ الحروف الفرعيه. الحروف الفرعيه دي هناخد منها انواع. مثال، اول حاجه من امثله الحروف الفرعيه الهمزه المسهلة. يبقى الهمزة المسهلة دي من الحروف يا اخوانا؟ الحروف الفرعية. صلى على النبي، سيدي النبي صلى، طبعا الهمزة المسهلة جات لها في القراءات كتير. احنا خلينا بقى في قراءة حفص بتاعتنا. في همزة مسهلة في قراءة حفص ولا فيش؟ فيه زي كلمة اخوانا. بص هديك الامثلة. كلمة اعجمي طلع من الرحيم. لو قلت اعجمي اعجمي دي همزة محققة همزة قط صح كده؟ حبيب قلبي حطيت لي همزة قبليها في البيت. اعجمي كم همزة دول؟ سامحهم ولا مسامحهم؟ كلاهما محقق ولا لا؟ كلاهما محقق. عندنا في رواية حق اخوانا الافاضل الهمزه الثانيه دي بنعملها عليه ايه؟ تسهيل. نقرا ازاي بقى؟ اعجمي. ها؟ اعجمي. ليس اعجمي ولا ايه؟ ولا هي هي هي هي لا غلط ها؟ ولكن بنعمل لها عمليه يا اخوانا تسهيل. تسهيل بالاي وايه بقى؟ صلى على النبي. لو هي مفتوحة يبقى تسهيل بين الهمزة والألف. همزة وليه والألف. لو هي مكسورة تسهيل بين الهمزة والياء زي أين بس دي مش في رواية حفص يعني. لو مضمومة زي أنبئكم أنزل أو ألقية نسهلها بين الهمزة والواو. أنبئكم ألقية أنزل بس ده مش عليك في رواية حفص. احنا علينا كلمة ايه يا اخوانا؟ يبقى بنسهل الهمزة مش مفتوحة اخوانا؟ يبقى بنسهل الهمزة بين ايه وايه؟ بين الهمزة وليه يعني تقرأ ازاي يا اخوانا؟ اعجمي اعجمي ازاي تانية؟ اعجمي تالي الكلام؟ اه. وزيها اخوانا كلمة قل الذكرين حرم هذا السنة فات الدمادي لازم كلمة ايه؟ مفقة لجميع القراء. وممكن تسأل الهمزة بتاعت الذكرين الهمزة الثانية اللي بعد همزة الاستفهام تقولها ازاي؟ مش أذكرين تقول ايه؟ أذكرين قل ها تاني ايه؟ قل أذكرين قل ها أذكرين الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد عصيت قبل الله خير. ممكن تقرأ ايه بقى؟ الله خير لمين من القراء العشرة؟ كل القراء العشرة. خلاص يا اخوانا تقال الكلام ولا ايه؟ يبقى من أمثلة ها امثله الحروف الفرعيه الهمزه ليه؟ والحرف الفرعي يا اخوانا يعني مخرجه يتردد بين مخرجين. بين ايه مخرجين؟ بص اهو همزه المسهله بين ايه وايه؟ صح كده ولا ايه؟ وممكن يتردد مخرجه بين ممكن يكون في تردد بين حركتين وممكن التردد يكون بين صفتين وممكن التردد يكون بين ايه يا اخوانا؟ مخرجين زي اعجب. والله اعلم والله اعلم والعلم عند الله. الهمزه دي سهلت في اعجمي ليه؟ الهمزه دي من حروف الايه؟ الحل. والهمزه الثانيه دي من حروف الايه؟ الحل. والعين دي من حروف الايه؟ الحل. واتى الحروف في اللغه العربيه حروف الايه؟ الحل. ولذلك ممكن تلاقي كلمات كتير ما ينفعش حروف الحل تيجي ورا بعض. خدت بالك؟ يعني مثلا تعرف تقول لي كلمه زي دي كده مثلا بيقرا لي كلمه تيجي معاك ولا ما تجيش؟ تيجي؟ تيجي؟ عين كلمة ايه؟ بدايتها عين مش دي حروف اخوانا ولاد اخواتي زي الفل ايه؟ ايه البلد يا ها؟ تقول حطيت لك بعد كده يلا تيجي معاك ولا ايه؟ في حروف الحلق عشان يعني حروف زي الهمزه كده تقيله شويه عملوا ايه بدل حلقه عملوا ايه؟ فهموا الهمزه الثانيه على اساس ايه؟ اللي يبقى فيه سهوله في النطق شويه. ولذلك نقرا ايه يا اخوانا؟ اعجمي وعربي. يبقى من امثله الحروف الفرعيه الايه؟ الهمزه المسهله يتردد مخرجها بين حرفين. اللهم مين يا حبايبي؟ الهمزه والياء. من امثله الحروف الفرعيه الالف المماله. الالف يا حبايبي؟ مماله. عندنا في حفص كلمة فيها ألف ممالة هي كلمة واحدة عندنا في رواية الإمام حفص وقال اركبوا فيها بسم الله يلا مجريها ومرداها صلى على النبي. لو قلنا مجرا دي الألف صح كده؟ مجري دي ايه؟ ليه؟ مجري ايه؟ صح كده؟ لكن لما نقول مجري ايه؟ صح كده ولا ايه؟ يبقى ولا الف ولا ايه ولا ايه. بين الالف يبقى يتردد مخرجها بين ايه يا اخوانا؟ بين الالف والياء. يبقى ده حرف فرعي ولا حرف اصلي؟ ما الحرف الاصلي اما ا يا اما اي. ما تقوليش ايه صح كده؟ ايه ده ممكن في اللغه الانجليزيه ماشي ما اعرفش يعني صح كده حرف الايه، لكن عندنا في اللغه العربيه يا اما ايه يا اما ايه، يا اما ا يا اما اي. لكن ايه يبقى ده مخرج او ده حرف ايه فرعي يتردد مخرجه بين الالف والياء. يبقى تقرا ازاي كده مجريه؟ لا مجريه ده تقليل يعني شفاش، بس شفاش ما بنقولش مجريه، بيقول مجراه مجراها كده. احنا بنقول ايه يا اخوانا؟ مجريها ومرساها. يبقى الالف المماله دي حرف ايه؟ فرعي. برافو عليك. طبعا انت بقى بتفتحها بقى في قراءه حمزه كتير، يعني لو بتسمع كده من الناس يقول لك بشري ذكري والضحي لو بتقرا بحمزه يعني والليل اذا ها. لا حمزه ما بيقولش تجي، بيقول تجا، ده الكتاب بيقول تجي. ما ودعك ربك وما قال ايه؟ ما تقلقش قول. هو حمزه بس ما بيميلش تجا وطحى والشمس وضحيها والقمر اذا تليها والنهار اذا جليها والليل اذا يغشيها والسماء وما بنيها والارض وما ضحاها. سبحان الله بقى ضحاها دي بقى يعني للكفاءه بقى مش للشيخ حمزه. يبقى الالف المماله يا اخوانا الافاضل دي ايه؟ ها حرف ايه؟ فرق. برافو عليك. عندنا كمان الياء المشمة، الياء المشمة بصوت الواو، الياء المشمة بصوت الايه؟ الواو. زي ايه؟ زي الياء المشمة بصوت الواو. طب نستكمل الحديث ان شاء الله بعد الاذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قلنا من الحروف الفرعية الياء المشمة صوت الايه؟ الواو. نعم. أعجمي. لا الالف الممالة دي بتدل على ان الالف دي منقلب عن ياء، يعني انت لما تيجي تعمل امالة بتضطر اصلها يعني. ولذلك الالفات التي تمال مثلا عند المشايخ مثلا عند الشيخ حمزة يكون ايه؟ الالف المنقلب عن، يعني من شروط امالة الالف عند بعض المشايخ يعني عند بعض القراء ان تكون الالف منقلب عن ياء وليست عن ايه؟ عن واو. أن تكون الألف منقلبة عن ياء وليست عن واو، على أساس بتبين إن أصل الألف دي إيه؟ ياء. يعني دعا الألف دي منقلبة عن واو ولا عن ياء؟ عشان أصل الفعل يدعو ودعوت وكده. بص يا أخوانا الياء المشمة بصوت الواو زي كلمة دي مثلا، مش عندنا عند حفص دي، مش عند حفص، زي كلمة مثلا قيلة. عندنا القاف، عندنا القاف مكسورة والياء دي مد صح كده؟ حرف مد، هي حرف مد ساكنة وما قبل نصب. بعض القراء زي كده الإمام الكسائي مثلا برويت بيعملوا إشمام، يقرأ كده طويلة، بيعملوا ايه يا جماعة؟ طويلة. ازاي بقى؟ طويلة، لا طويلة، انت بتمد الشفتين بس هكذا. يعني بص يا حبيبي هيحصل خلط في خلط حركة بحركة، الواو الأرض الكسرة هتبقى كسرة وضم، والياء دي لما خلط حرف بحرف هتبقى ايه؟ ياء مع مين؟ مع يبقى هنا في نوعين من الاشمال، ايه وايه؟ الكسره دخلت معاها ضمه بقت ايه؟ قيله. والياء يا جماعه الياء المفروض، صلى على النبي، الياء المفروض نقولها ازاي؟ اي اي صح كده؟ اي صح ياء اي كده، وتلاقي الشفه في يعني ايه؟ في انفتاح كده في الفم كده، بتقول قي، غير اما تقول ايه؟ ها كوي كويلة كوي اي اي صح كده؟ عندك بقى ايه زي كيو يعني ده واحد بيقول لي كيو نعم؟ لا الكلمة اللي احنا بنتكلم فيها تأملنا لي انا واخد فيها انا واخد بالي اللي فيها اشمام بس انت بتعمل اشمام بعيد اسكان الحرف علامة ان الحركة المحذوفة الايه؟ الضمة. لا احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ الاشمام مش الذي يرى لا الاشمام الذي ايه يسمع خدت بالك اللي هو هنخلط حركة بحركة وايه يا حبايبي ايه؟ حرف بحرف فمثلا كلمة قيلة دي عملنا ايه؟ ها؟ كسرة مع ضمة وايه كمان؟ وياء مع واو بقت صوت الياء مشم بصوت الايه الواو وده في القراءات اما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك وتدرس القراءات خلاص؟ عندنا برضو يا جماعة الصاد الصاد المشمة بصوت ازاي؟ الصاد المشمة بصوت ايه؟ ازاي؟ يعني صاد زائد زين تطلع صاد زي العوام ظهر بدون ما تطلع فيها لسانك زي قراءة حمزة اهدينا الصراط المستقيم خلف من طريق الشاطبية صراط الذين أنعمت عليهم وهو على صراط مستقيم بتنطقها ازاي بقى ظهر ظهر بس بدون ما تطلع فيها لسانك اللي احنا بنسميها ظهر الايه ها العوام صلى على النبي عليه الصلاة زير النبي صلى قلت معايا هي اصلا كلمه الصراط بص يا حبايبي بص يا اخويا كلمه الصراط اصلا او صراط كلمه الصراط او الصراط اصلها بالسين لا يا جماعه السين ده الاصل بتاعها اهدنا الصراط المستقيم ها صراط الذين انعمت عليهم يبقى اصل الكلمه دي يا جماعه سين من الفعل سار وطار سرط يعني بلع لأن الطريق يبتلع المارة فأصل الكلمة ها جماعة بالإيه السين طلع ندى الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها بالإيه يا جماعة بالصاد بالمصحف ليه دي قاعدة عند العرب إذا رسمت الكلمة بالصاد إذا رسمت الكلمة بالصاد تحتمل قراءة السين وإذا رسمت الكلمة بالسين لا تحتمل قراءة صوت تاني ليه الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها بالصاد ليه يا جماعة حتى تحتمل قراءة الايه بالسين لو كتبوها بالصاد يبقى تنفع هي صاد هي بالسين والصاد لكن لو كتبت بالسين يبقى لا تحتمل قراءة الايه بالصاد صلى على النبي صلى على النبي لا لا هقول هنكملها في الاخر وحضرتك يعني كلمة يا حبايبي كلمة بس صح وباب صاد ليه السؤال هي في المصحف مكتوبه بالسين ولا بالصاد؟ ليه بقى يا حبايبي؟ كاتب لك والصاد سين طالما كتبت بالصاد يبقى تحتمل قراءة الايه؟ ولكن لو كتبت بالسين لا تحتمل قراءة الصاد خلاص كده؟ يبقى هي اصل الكلمه يا جماعه ايدينا الصاد ايه اللي حصل بقى؟ الراء دي راء مفخمه صح؟ والالف اللي وراها مفخمه والطاء طب عشان الفن ما يعملش مرتب ومفخم فعملنا ايه؟ يلا ايه اللي يتناسب مع التفخيم والتفخيم والتفخيم؟ الترقيم ولا التفخيم؟ يبقى قلبنا السين صاد لمجاوره السين للراء فقول يبقى ايه يا جماعه؟ صاد خلاص؟ ولذلك العرب يعملوا شغل واحد بالفن يقول لك صراطه طالما بوز يبقى يبوز بالمره خلاص يا جماعه؟ جميل جدا طلع النبي صلى احنا قلنا في الاصل اللي هي السين لمجاورة السين الراء اللي حصل صاد حد يعرف يقول لي حروف الصفير حروف اللي بتصفر السين ها والصاد والزين جميل قوي طب احنا قرأناها بالسين وقرأناها بالايه؟ ايه رايك؟ ما الزين من حروف الصفير ومن حروف الجهر كمان نعمل ايه؟ ها الصاد يعمل زين يا جماعه ها تعتبر برضه من حروف الايه؟ الصفر. فجمعنا الصاد على الزين طلعنا حرف الظهر. ظهر بدون ما تطلع فيها لسانك، ظهر العوام. خلاص كده؟ يبقى ده عمليه ايه دي؟ اشمام، خلطت حرف بحرف، حرف ايه بحرف ايه؟ صاد بالزين مش العرب يا جماعه بيقول لك اتفضل، مش العرب بيقولها كده، ما الدنيا كلها ها اتفضل صح كده ولا يعني؟ ده مش كلام، مش دي لهجة العرب ولغة العرب يعني. ولذلك ها تقرأ الزراط بقنبل وروي، وتقرأ الزراط لحمزة مضى الأولاني في سورة الفاتحة، خلت بعد كده بقية القرآن من طريق الشاطبية، وبعد كده تقرأ ايه يا جماعة بقية القراء ها الزراط. يبقى نقول بقى حرف الظه ده، الظه بدون ما تطلع في لسانك ده، اللي هو ناتج بسبب خلط حرفين الصاد والزين، ده حرف اصلي ولا حرف فرعي؟ فرعي. برافو عليك. ايضا يا حبايبي من الحروف الفرعيه، من الحروف الفرعيه اللام المفخمه، يبقى اللام المفخمه من الحروف الايه؟ بص يا اخوان نعم. لا لا المعنى واحد، المعنى واحد. لان وهو الصراط لانه يبتلع المرة، بيتسع للمرة، والصراط يعني الطريق. اللهجات العربية، صلى على النبي. احنا مثلا حضرتك بتقول والضحى صح كده، اطلع ابو ثلاث كده، خلي حد يقول لك والضحى كده، مستحيل الضحى صح كده ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه، انا بقول السلام عليكم، اطلع كده قدام شويه عند العرب، السلام عليكم، عليكم صح كده، ده اسمه الاتباع في اللغه، الاتباع طالما كسر بيكسر الكلمه كلها، خد بالك. فدي لهجات عربيه، لهجات عربيه. بص يا جماعه، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل علي القران على سبعه ايه؟ من الاحرف برضو ها ابدال حرف مكان ايه؟ حرف اخر. عندنا اللام المفخمه ايضا من الحروف الايه؟ الفرعيه، من الحروف الفرعيه. اللام المفخمه لا حبايبي، هي اصلا لام فتحه لا ولا لا؟ لا صح كده؟ لا دي الحرف الاصلي بتاعنا، اما يبقى الله دي حاجه ثانيه بقى، يبقى ده حرف ايه يا جماعه؟ فرعي، حرف فرعي. تمام كده. وتفخم اللام في لفظ الجلاله اذا كان قبله مفتوح او مضموم صح كده، وترقق اللام في لفظ الجلاله، في لفظ الجلاله اذا كان ما قبلها زي بسم الله، وتفخم اذا كان ما قبلها مفتوح او مضموم. فما نقول الله يبقى ده حرف ايه؟ فرعي، عشان اصل اللام ايه؟ لا، وليس ايه يا اخوانا؟ الله. طبعا تدفع لا بس عند الشيخ ورش بقى بشروط يعني. ايضا يا جماعه من الحروف الفرعيه الالف، الالف المفخمه ها الالف ايه ولا يبقى ما نقول يبقى ده مش اصل، ده ايه ده يا جماعه؟ فرعي. زي مثلا ايه؟ ان ربك لبالمرصاد ولا بالمرصاد؟ ليه عشان قبلها ايه؟ صاد. يبقى نقول لو كان قبلها حرف ايه يا جماعه؟ مفخم صح كده ولا ايه؟ بنقول ايه؟ قال ق ليه قلنا عشان قبلها ايه؟ ق، تتبع ما قبلها من حيث التفخيم والترقيق. يبقى ما نقول يبقى ده حرف فرعي ولا حرف اصلي؟ حرف فرعي. طب يا حبايبي، ايضا من الحروف الفرعيه النون المخفاء، يبقى النون المخفاة من الحروف الايه؟ الفرعية. حبايبي يا اصل النون قول ان، ان هتلاقي طرف اللسان مع اللحمة اللي فوق السنان، دي اسمها لثة الثنايا الايه؟ العليا. ان صح؟ يبقى اول ما يقرع طرف اللسان لثة الثنايا العليا بيعمل حرف الايه؟ النون. لكن نقول من كان، من اللسان اشتغل؟ اشتغلش خالص صح كده ولا ايه؟ ايه اللي حصل بقى؟ اخفينا النون. طب اما اخفينا النون بقى ايه اللي حصل بقى يا جماعة؟ مخرج النون انتقل لايه؟ ليه؟ للخيشوم صح كده؟ مخرج النون انتقل للخيشوم في الاخفاء. وخد بالك في عملية الاخفاء ما تكونش الغنة 100% من الخيشوم. بعض الناس يقول لك من كان، يبقى كده الغنة ايه يا حبايبي؟ طلع من الخيشوم 100%. وما تبقاش الغنة 100% من الفم. بسمع واحد كده في اكتوبر كده في مسجد ما يعني بيطلع الغنة 100% من الفم. ما كان ما اللي طلع منين دي؟ من الفم، مش طلع من الخيشوم. اما اللي انت بتعمل ايه؟ اغلب المخرج الغنة يعني بيكون منين يا جماعة؟ من الخيشوم. وبعد كده بتسيب جزء من المخرج للفم. الجزء من المخرج للفم ده بتعمل ايه بقى؟ لو كان ورا الغنة حرف مفخم تبدأ تعمل ايه بالفم؟ تفخم. لو ورا الغنة حرف مرقق تبدأ ايه؟ ترقق. وراها حرف هتقرأه بتبدأ مثلا تهيئ اللسان عشان يقول له حرف الزال مثلا، او يقول حرف الكاف، او يقول حرف الايه الفاء، على حسب الحرف اللي هيجي بعد حرف الايه النون المخفاة بعد الغنة يعني. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى ولا 100% من الخيشوم ولا ايه كمان؟ ولا 100% من الفم. ولكن اغلب المخرج بيطلع بيخرج من الخيشوم، وبعد كده بتسيب جزء للفم برضه بيشترك في مخرج النون المخفاة، تغطي تغطي تمكن للحرف اللي جاي بعد النون المخفاة. يبقى النون المخفاة ها ده حرف اصلي ولا فرعي؟ عشان الاصل ايه؟ ان وليس ان، ده فرعي. خدت بال حضرتك؟ جميل. يبقى يا صح، برافو عليك. طالما قلنا نون مخفاه يا حبايبي الميم المخفاه. متى تخفى الميم يا جماعه؟ اذا اتى بعدها ايه؟ باء، ويسمى اخفاء شفوي. جميل جدا. فاحنا في الاخفاء الشفوي اما نقول مثلا ايه هم به، قلت حته من الميم وحته من الباء، صح كده ولا ايه؟ هل قلنا الميم كلها ولا جزء من الميم؟ جزء من الميم. يبقى هل عندنا حته حاجه في اللغه العربيه خدناها واحنا صغيرين اسمها جزء من الميم او حته من الميم ولا ايه؟ ولا هي مين؟ يبقى اما تبقى ميم ميم ده حرف ايه اصلي، لكن جزء من الميم يبقى ده حرف ايه يا جماعه؟ فرعي. خلاص. يبقى الحروف الفرعيه الالف المسهله عندنا زي كلمه ايه؟ أعجمي. والألف الممالة هي يا جماعة زي إيه؟ مجريها في رواية حفص. وعندنا الياء المشمة بصوت الواو زي إيه؟ ثقيلة وثقيلة وثقيلة، الكلمات اللي وردت في القراءات. الصاد المشمة بصوت الزاي زي إهدينا إيه؟ إهدينا الزراطة للشيخ حمزة. وإيه كمان يا حبايبي؟ ظا. وإيه كمان؟ وآ. والنون المخفاة والميم المخفاة. حبيب قلبي طالما فيه حروف فرعيه لازم عندنا حركات فرعيه. الحركات الفرعيه دي يا حبايبي زي كلمه قيله لسه ايه رايك؟ لا لا، الياء ده ياء مع واو، ده حرف حرف. احنا بنتكلم على الحركات دلوقتي. الحركات الاصليه يا اما كسره يا اما فتحه يا اما ضمه. طب في قيله لما نعمل لها عمليه اشمام تبقى كسره ولا ضمه ولا الاثنين مع بعض؟ يبقى عملنا ايه يا جماعه؟ خلطنا الكسره بالايه؟ بالضمه. تبقى اسمها حركه ايه؟ فرعيه. صل على النبي. اما نقول مجريها، بص يا حبيب قلبي، را فتحه ايه؟ را، ورا كسره ري. تم مجري ري ري ري ري، يبقى دي حركه ايه؟ فرعيه. بين ايه وبين ايه؟ بين الفتح وبين الكسر، بين الفتح وبين الكسر. يبقى هناك ايه يا اخوانا؟ ايه يا اخوانا؟ حركات فرعيه كما ان هناك حروف فرعيه. جزاكم الله خير. استفدتوا حاجه؟ طيب الحمد لله.